الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الماجد العظيم الأول الآخر القائم العليم القدير البصير النصير الحليم القوي العلي الغني الحكيم سبحانه قضى فأسقم الصحيح وعاف السقيم وقسم عباده إلى قسمين طائع وأثيم وجعل مآلهم إلى دارين دار الجنة ودار الجحيم فمنهم معصوم من الخطايا حتى كأنه في حليم ومنهم من قضي عليه بالذنوب فهو يقعد فيها ويقيم ومنهم من يتبدل بين الأمرين والأعمال بالخواتيم سبحانه رزاق وهاب عليم قدير جل جلاله. خرج موسى راعيا فإذا به الكليم وذهب نحس النون مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم وولد محمد يتيما فكانت الشفاعة لهذا اليتيم. فعصى آدم وإبليس فآدم مرحوم وإبليس رجيم. فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المآلك فقل ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه أنعم علينا بالفضل الوافر العميم وأدانا بمنه إلى الصراط المستقيم وحذرنا بلطفه من العذاب الأليم ومن علينا بالقرآن العظيم. فسبحانه مستحق الحمد ومستوجب التعظيم أحمده. إن علينا بالقرآن العظيم فسبحانه مستحق الحمد ومستوجب التعظيم أحمده كيف لا يحمد. وأشهد أنه لم يلد ولم يولد وأشهد أن محمدا نبيه وصفيه الأمجد ورسوله الأوحد أخذ له الميثاق على الأنبياء الأقرب منهم والأبعد وأقام عيسى مبشرا يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اللهم صل على نبينا محمد وآله وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وأصحابه كما صليت على آل إبراهيم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي في الله والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. أحبتي في الله ما زلت أسألكم كيف حالكم مع الله؟ كثيرا ما أواجهكم بهذا السؤال كيف حال قلوبكم مع الله؟ لزمان لم أطمئن عليكم ولم أعرف أحوالكم وأخباركم كيف حالك مع الله؟ إيه الأخبار؟ أخبار الذنوب والمعاصي أخبار الفصوص كيف حال الغفلة؟ اللهم أصلح قلوبنا واهد قلوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتا ليس من الموت بد باب البقاء في الدنيا قد سد كم قد في الأخدود قد قد ما أكثر سيئاتك إن سكرت عد. اللهم كن على كل عاص مسلم. إخوتا كم مأخوذ على الزلل ختم له بسوء العمل نزل به الموت فيا حول ما نزل فأسكنه الخوف فكأن لم يزل وهذا مصير الغافل لو غفل ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل. اللهم نبيك من غفلتنا يا رب نسينا إخوتنا نأكل ونشرب نعيش الحياة على من الحب للناس وما زاد الناس إلا طغيانا كبيرا. نعم زاد طغيان الناس في بحث المادة واللهث وراء المال والجري وراء الشرف. زاد شغف الناس بالمال حين منعوا منه، ولو تابوا وزهدوا فيه لفتح الله عليهم بركات من السماء والارض. اخوتاه كثر الموت في هذه الايام وخصوصا موت الفجاه، تحذر ان ياتي اجلك فجاه فكيف تلقى الله على ما انت عليه. كم مستحيل شرب الهوى، شرب من كاسه حتى ارتوى، بينما هو على جادة اعراضه هوى. فما نفعه عند الموت ما حوى ولا ما شرب ولا ما اكل، غرب ياكل ويتمتع ويلهيه مستمل. اخي لا تغتر بنعيم القوم، فان غدا بعد اليوم اعظم، فما يؤثر فيهم اللوم؟ وهل ينفع التحريك ميتا؟ وهل ذرهم ياكل ويتمتع ويلهيهم الامل؟ يجمعون الحطام بكسب الحرام. اللهم انا نعوذ بك من الحرام واهله. يجمعون الحطام بكسب الحرام ويتفكرون في نصب شرك الاوثان، ويتفكرون في نصب شرك الاثام، والناس النار يركضون في الليل وفكرهم في الويل طويل لا ينام. وللاقدام فيما لا يحل اقدام، تسعى في هواها سعي الرمي. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل، كيف بكف يحيا ويعيش؟ كيف نحذرك شر الخطايا؟ وكل الخطايا خطيئة. كيف نحذرك شر الخطايا؟ وكل فعل الخطايا خبيث. كيف نخوفك قليل الذنب ولسان الحال يستغيث؟ انا الغريق فما خوفي من البل، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل. نعم اخوتاه اياكم ان يطول بكم الامل، فالموت ياتي بغته. وما زال احبتي في الله، اخوتي في الله، ما زال دعاة الصحوة وعلماؤها، ما زال المشايخ والأئمة يبحثون عن حل لجيل الصحوة، عن حل لمرض صار كالوباء ألا وهو الفتور. اللهم انتهنا من غفلتنا يا رب. ما زال علماؤنا ودعاتنا ومشايخنا وأئمتنا يبحثون عن علاج، عن حل لهذه المشكلة، مشكلة إخواننا جميعا. أن رجلا منهم صارت الآن لحيته جبريل، صارت لحيته جبريل وعمره في الابتدائي سنين، ثم مع أول فتنة سراء أو ضراء يتآوى إيمانه، مع أول غفلة إذا به يتحد، مع أول خلاف إذا به يغتر ويخطئ ويشتم ويتغالى ويغالي. ما الحل وما العلاج؟ وبدأنا البحث في معان من الإسلام غائبة عن حس الشباب، معان غير مطروقة مأجورة. من هذه المعاني السكينة. السكينة، عمرك سمعت الموضوع ده؟ كتير سمعته كتير. مش كده يا اخي؟ يضحك. طب هقول لك عمرك سجدت وقلت وانت ساجد: اللهم اني اسألك ان تجعل في قلبي سكينة؟ طلبت عمرك؟ ما هي السكينة؟ السكينة في عصر السرعة. السكينة في ايام السحر. السكينة مع علو الصوت والضجيج. السكينة مع كثرة الخلافات والشقاق. السكينة مع الاخلاقيات الهابطة. اين السكينة في مجتمعنا؟ اين السكينة في بيوتنا؟ اين السكينة في شوارعنا؟ من والله اين السكينة في مساجدنا؟ اللهم انا نسألك ان تنزل على قلوبنا الليلة سكينة من عندك. نعم اخوتي في الله، السكينة حين يحدثها العلماء يقولون ان السكينة اذا نزلت على القلب اطمأن لها وسكنت اليها الجوارح وخشعت واكتسبت المقام. واذا نزلت السكينة انطقت اللسان بالصواب والحكمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نحدث ان السكينة تنطق على قلب عمر ولسانه. اللهم ارزقنا السكينة يا رب. السكينة اذا نزلت في القلب تجعل صاحب السكينة ينطق بكلام لم يدبره ولم يخطط له، وانما انطقه الله به توفيقا تسديدا إخانة. السكينة أصلها الوقار والطمأنينة، ينزله الله على قلب من يشاء من عباده. اللهم أنزل على قلوبنا الليلة سكينة من عندك. حين تنزل السكينة على القلب لا ينزعج القلب بعد ذلك لما يرد عليه. ولهذا أخبر الله جل جلاله أنه أنزل السكينة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين في أحرج المواقف، في غزوة حنين وفي يوم الحديبية، وعلى قلب رسول الله في الغار، في غار حراء، في غار أوس حين كان مع أبي بكر. لذلك يعرف العلماء السكينة فيقولون هي شيء يجمع قوة وروحا، هي شيء يجمع قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتجلى به الحزين والضجيج، ويسكن اليه العصي والجريء والأبي. كلام جميل صح؟ اقول تاني تدفع كم؟ بدا امين طلعه كده مش من قلوبكم، ولا الصلاه على النبي دي تنفع. ما هو يصلي على النبي ايه دي يتروح. ادفع بجد. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. السكينة هي الشيء الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أصحابه، وهي شيء يجمع قوة وروحا، شيء يجمع إيه؟ قوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجيج، ويسكن إليه العصي والجريء والأبي. كلام واضح مش كده ولا ترجم؟ ترجم كمان؟ أرسل أهو كده بقى ترجم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هي شيء هي ايه؟ هي شيء هي شيء السكينة هي شيء. ايه ده؟ يعني ايه؟ وانا كده مش فاهم. بيقول لي السكينة هي ايه؟ سيد. هكذا هناك معاني من الاسلام لا تصرف. معاني من الاسلام ايه؟ لا تصرف. هي سيد. زي كده صرف. وتعيدت قرة عيني في الصلاة. يعني ايه قرة عيني؟ يعني السعادة؟ لا. حاجة احلى من كده. احلى من السعادة. يعني الراحة؟ لا لا لا. احلى كمان. ما قرة عيني يعني ايه؟ يعني قرة عيني. اي كده. زي ما كده كما كده. زي ما تسهم ما تتسحص. لو اتكلمنا قرة عيني يبقى ايه؟ هتفحص. ما تتفرقش هي كده قرة عيني يعني ايه؟ قرة عيني هتفهمها يوم الحساب. واقول لك يعني حسيت بايه؟ تقول لي حسيت بحاجة كده بقرة عيني. هي دي معاني في الاسلام لا تترك. فالسكينة السكينة ايه؟ شايفة. السكينة السكينة. بس لما تنزل السكينة في قلبك يا رب. يا رب سكينة في قلوبنا يا رب. لما تنزل السكينة في قلبك شيء يسمع قوة وروح قوة. تحس ان قلبك جامد. اي حديث تخش في الحديث. لما تنزل السكينة في قلبك لا تحس التردد ولا تخبط ولا تلون ولا شك ولا لف ودوران. تبقى كده. تبقى ايه؟ عارف ازاي؟ بربنا. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في الغار والرسول ما صلى عليه. ها الرسول انا قلت قبل كده هنا ان الرسول لما اراد ان يهاجر خطط للامر كما ينبغي. جاب صاحب ودليل وداب وخرج في وقت لم يره فيه احد وسار في عكس الاتجاه واختبأ فيه في الغار وعبد الله بن ابي بكر يجيب له الاخبار واسماء يجيب له الطعام وعامل بن فريره يمسح لسان الاقدام. يبقى لسانها صح ولا لا؟ لسانها صح بحيث لو قريش بتدور فعلا لا يمكن توصل له. وساعتها قلت لكم ولكن الله غيور يخاف ان ينسب الفضل الا اليه. تعرف لو قريش ما لهوش كنت انا وانت بقى اقول لك شفت النبي؟ شفت النبي تعالى بقى هذا القصه كافي ما تخرجش المغير ده سيدنا النبي بقى. لكن ربنا ينسب الفضل اليه اسرى فيه فوق راسه. فوتي الرسول بان المشركين فين؟ والنبي مين؟ ابو بكر. ابو ايه؟ عمل كحل. يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. انت عارفين الغار ده شكله ايه؟ ها؟ الغار عبارة عن فجوة مش واسعة زي الجامع كده. لا ده هو كل المدخل 120 سنتي فوق بس ونادي كده بعيد ان الواحد سواء فرد كده ما يجي فيه هيشوف مجدين عديد وجيش قريش واحد وكل واحد فيه مسيح كل شيء خندق تموزه قطعه بس تصوره بس يلاقيه هو فين وفي فين قدامنا في الغرب والرسول فين سامعهم وسيدهم وقال وبكر يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا والرسول و ما مفيش خالص. قاعد تمام التم. دي شيء يسوع ايه؟ منظر. وروح. لما تنزل السكينة في قلبك تبقى في منتهى القوة. تواجه الأحوال في منتهى الثبات. ممكن الواحد لو مطمئن يجي واحد يخوفه يوم هو ايه؟ يتعزي. مش كده؟ يعني انت ايه؟ نسأل الله العافية لجميع المسلمين والمسلمات. مثلا ابنك تعبان وانت مطمئن وبتقول يا رب يا رب. تيجي زوجتك تقول لك والله انا خايف على الواد ده احسن يجرى له حاجه. احساس السخونيه دي بعد كده بتعمل حاجات وحشه. ثم انت بعد ما كنت مطمئن تبدا ايه؟ تقلق كده شويه. ابو بكر الصديق لما قال للنبي صلي عليه صلوات لو نظر احدهم تحت قدميه لرعانه الرسول يتحس؟ ابدا. قال لا تحزن ان الله غفور. الله اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص. لذلك يا شباب اول ثمره للسكينه الثبات ورسوخ الايمان عند الثبات. بثمره ايه؟ السكينه. قل لي يا عم انت هتكلم ثمرات قبل ما تخش اجيبها منين؟ احنا عايزين نجيب السكينه الاول صح؟ وبعد كده اقول لك ثمرات ايه؟ ماشي ارفع برضه. اول سبيل لتحسين السكينه استشعار المعيه. استشعار ايه؟ استشعار المعيه. ان تشعر ان الله معك. ان تشعر ان الله ايه؟ معك. فلما تحس ان ربنا معاك مين؟ مين؟ الملك العظيم الكبير نواصي الخلق بيده وامر الكون هو يدبره ولا شيء في الدنيا بغير امره. حين تستشعر انك انه معك لا عليك تنزل في قلبك السكينه. قال تعالى الا تنصروه فقط. نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم. لاحظ حاجه لله انه كلما ذكرت السكينه ذكرت جنود الله. في الايه دي كلمه السكينه دي شفتها ست مرات. في الايه دي بتاع سوره التوبه وايه الثانيه برضه سوره التوبه مع غزوه حنين والايه الثالثه في سوره الفتح. ايه سوره الفتح ربنا بيقول ايه؟ يقول سبحانه وتعالى هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين. هو الذي مين؟ الله. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض. في الايه اللي معانا دي فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروا. فايه حنين ويوم حنين اعتمدكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. تجهل السكينه جنود. جنود من الله تؤيد وتثبت وتعين وتنصر. اللهم ارزقنا السكينه يا رب. لذلك الى اخوتي الذين يترددون بين الكفر وبين المعاصي السكينه. اذكر السكينة تثبت. يثبتك الله بجنود من عندك وما يعلم جنود ربك الا هو. جنود السكينة لا تعلمها. كيف هي؟ ما هي؟ لا تدري. ترتبط دائما السكينة بجنود من الله. بجنود من الله سبحانه. أما السبيل لتحصيل السكينة استشعار بهية يا شباب حين ندرس الأسماء والصفات أول ما يصالحنا من ضوابط الأسماء أن نعلم أن الله كريم. الله إيه؟ كريم. فالمغفرة أحب إليه من العقوبة. والعفو أحب إليه من الانتقام. والعفاء أحب إليه من المنع. كريم. كريم ولا لا؟ كريم سبحانه وتعالى. إذا عرفت أنه كريم غنيت فتتعامل مع ملك كريم غني. قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ماذا نحب ذلك؟ قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم؟ ماذا سيستفيد الله من تعذيبكم؟ فإذا عرفت أن الله كريم ملك كريم غني فإنك تتعامل معه من هذا المنطلق فتطلب منه فيؤهلك لأن يعطيك. ولذلك من أسباب استجلاب السكينة صلاحية المحل. من أسباب استجلاب السكينة احفظ عشان أسألك. طب يعني ايه صلاحية المحل؟ لا يعني ان انت تنصح ان ربنا يكرمك. ما في ناس ربنا بيحب يكرم بس في ناس لا ما ينفعش. صحيح ما ينفعش. اصل مع كونه كريم هو عليم. صح ولا لا؟ مع كونه كريم عليم طبعا عليم. فالحكمة أن يضع الأشياء في موضعها. ففي ناس تستاهل وناس ما تستاهلش. فالله لا يضع الشيء إلا في موضعه. قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن هذه صلاحية المحل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تأمل هذه الآية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. الكفار تأخذهم الحمية بالجاهلية فيحتضون على المؤمنين ويؤذون الصالحين ويحاولون تدمير الدين كما يفعل الطغاة من اليهود والملحدين من الرسل المجرمين مع ضعفاء المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم فرج كرب المكروبين. حميه تشجعوني بيجي واصلت الولد ايده حجرين او نزله فيها بتحت كده وبيجي وراه رشاش طقطق ويضرب امرأة صحيح. حمية اليهودية في هذه الحمية يؤيد الله أهل الإيمان بالتسليم. اللهم أكيد الموحدين بنصر مجاهدك غيرة من الله غيرة من الله جل جلاله. لذلك كثيرا ما أقول جملة احفظوها أقول ينبغي أن أقصى نقطة في استفحار هي أفضل نقطة في تمكين بشرط ان تكون الفئة المستضعفة في احلى نقطة في اخوان. رغم تلقى الاخوة فرحة من شرط ان تكون الفئة المستضعفة في احلى نقطة في اخوان في اصل هذه الفئة ان يجد عليها النصر من الله والتمكين. ابتعد الذين كفروا في قلوبهم الشريك بحمية الجاهلية فالتكتيب التعليم. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. يا شباب حين نقول أن هذا لا يقوم على العلم الشرعي والعمل به وتأتي إلى سعادة. يقول لك يا عم الناس بتتقتل وأنتوا لسه قاعدين من تتكلموا في الكتب الصحية. تعلموا اشتركوا. وإن أمرنا نجيب نعم سنظل نتعلم ونترب إلى أن يحكم الله بيننا. ليس لأنني أنا أقول ذلك ولكن لأن الله قال ذلك. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمثلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه ثلاث شروط: التمكين والاستخلاف والتأمين. المقابل ثلاثة شروط. الشرط الأول يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالتوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واتباع الرسول سبيل التمكين. التوحيد نتكلم في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونحارب شرك القبور وغير ذلك من أنواع الشرك الكثيرة المشهورة والمأمورة والمعروفة وغير المعروفة لنتخلص من الشركيات لتصبح الأمة موحدة. على التوحيد أولا. ثانيا أن تصلي الأمة. النهاردة 50% من المسلمين ما بيصلوش. 50% من الخمسة ساجد. 50% ما سجدش لله ساجد. دي أمة الصف. وصحي امبارح في خطبة الجمعة. بعد ما خلصنا الجمعة الخطبة والله دخل علي اثنين كانوا هيأذوني. حرام عليك. ارحم. هو ده الإسلام. بتساوي ليه؟ كفاية ربع ساعة. ده فطيرة. قلت لهم أنا اتخطيت صراحة. قلت له أنا آسف. حقك علي. معلش. ترجو إلى الله. مش عاملها كمان. فجلهم اسد. سبحان الملك. قول لهم استنوا بعد اذن الشيخ. وراح قالع بنطلونه رجليه مسكوخه. قال لهم افخادي دي اتسلخت يوم الماتش بتاع مصر وانا قاعد في المدرجات من 10 الصبح ل8 الليل عشان اتفرج على ماتش كوره ونستكتر عشان ربنا خطبه وصلاه ساعه. أصل المقامة كم؟ أي سعادة لتنسلية والفيلم والرحاصة فلوس وسعادة. لكن ربنا جاء الواحد طوي يا عم حرام عليك فإن خلفك الضعيف والمريض يعني هو المريض ما جابش المرض مش وقت الصلاة. هي وقت الصلاة بقى المريض والضعيف ولا حاجة ولكن قدام التمثيلية ما فيش صلاة. دي أمة تنصص. أمة بتاع الكورة بتاع الخارج بتاع التمثيليات والأفلام. دي أمة تنصص عايزة تنصح الأول تفوق. أمة تصلي توحد الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإن الميه يبقى احنا كده بنعمل للتمكين. هو ده الشغل الصح. واحد يقول لك حرام عليهم الناس بتتقتل وانتوا لسه بتتعلموا. نقول له ربنا قال ايه بعد هذه الايات؟ حافظ يا الايه اللي بعد كده على طول: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الدين. ده مش شغلة كده. عشان كده زي ما اقول لك ان التمكين لطائفة الامتحانات ليس بغاية، وانما التمكين وسيلة، وسيلة لإقامة الجمهورية. فليس هدفنا التمكين، انما هدفنا ان نعبد الله. هدفنا ايه؟ نقيم العبادة لله جل جلاله. هو ده هدفنا واصله واصل خلقتنا، خلقتنا اصل ايجادنا أن نقيم عبادة الله جل وعلا. لذلك نعود مرة إلى أنه إذا جعل الذين كفروا الحمية في قلوبهم، الحمية حمية الجاهلية، وكنا نحن على الصراط كما أمرنا ربنا، أنزل الله السكينة وانتقم من الكفار. قادر رب تردوش عليها زين قادس قادس سبحانه وتعالى. يا جماعة هم يرد لهم رب واحنا لينا رب وربهم ربنا بيحكوا ولا هو رب واحد؟ هو رب واحد ربنا هو ربهم ولا لا؟ قادر المسجد منهم ولا مش قادر؟ طب ربنا يحتاج وقت قد ايه عشان ينتقم منهم؟ قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض. فهمت يا لسه؟ ده ابتلاء. هتعمل ايه؟ انظمك ايه؟ فنحتاج ان نكون على الصراط لننصر. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، واعنا ولا تعن علينا. فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم. يا لو بتفهم يا ويه مش التزم بألزمه. يا رب يا رب ارزقنا الشيطان يا رب ألزمهم. بس بشرط كانوا أحق بها وأهلها. ألزمهم كلمة التقوى. إن ربنا سبحانه وتعالى كلمة التقوى إيه الأولية؟ لا إله إلا الله. كلمة التقوى إيه؟ لا إله إلا الله. كلمة التقوى لا إله إلا الله. ألزمهم لا إله إلا الله. ما كانوش هم ملتزمين ولا حولوها، وإنما ربنا ألزمهم بيها، ثبتهم عليها، أعينهم بيها، وفقهم ليها، ملأ قلوبهم بيها. أن صارت لا إله إلا الله تشيع نورا من قلوبهم. ألزمهم كلمة التقوى بشرط كانوا أحق بها وأهلها. صلاحية المحل يا ترى أحبك ينفع؟ أنا بفكر معك في السجن بنتوشوش لو أنت سودان أزمتك في الحالة بس وصلت الشغل اليوم هاي الشغل شغلانة استقر عليها. وايه كمان تقولي والله لا ما فيش حاجة تانية خالص، هي دي بس المشكلة الكبيرة. ولكن برضه في مشكلة العيال، عايز برضه الواحد يأمن مستقبلهم يعمل لهم حاجة بس كده خلاص. لا لا وفي كمان بس مشكلة صغيرة تاني وهي مشكلة السوق بس كده خلاص. لا لا وفي برضه يعني يفضل يعد مشاكل مشاكل مشاكل مشاكل وسموم لحد ما تلاقي قلبه منفوخ مشاكل مشاكل وهموم، تلاقي قلبه مفتون بالنساء، يتكلم دي ويبص لدي ويضحك مع دي ويستهي دي، وقلبه مفتون بالمال، عايز له فيلا وعايز له عربية وعايز له 3 4 5 آلاف جرام فدان، وعايز له 2 3 مليون جنيه، مفتون بفتنة المال وفتنة الجاه، عايز برضه يبقى محترم ومشهور ومعروف وسط الناس، الناس برضه تقر، ومفتون فتن فتن فتن. بالله عليك انا بستحلفك بالله اصدق وما تجاوبنيش، انت تنفع بشكلك انك تبقى حبيب ربنا؟ قلبك ينفع بالشكل الشكل ان تنزل فيه السكينه؟ طب تنزل فيه اذا كانت الملائكه يا ابني ما تنزلش في قلب في قلب فيه كلب ولا صور؟ دي ليه؟ عباد الله الملائكه بقى محبه الله نور من الله ينزل في قلب مليان كلاب وصور. شوف المرأة اللي انت بتقص عليها مرسومة في قلبك، شوف العربية اللي انت بتستهيها مرسومة في قلبك، وشفت الأرض اللي انت عايزها والبيت اللي انت لسه جديدة مرسومة في قلبك، والكلاب اللي بتنبح في قلبك طلب الدنيا وطلب المال وطلب الجاه وطلب شهوة الأكل وشهوة النوم وشهوة الفرد وشهوة شهوة، كل دي كلاب لابسها في قلبك. تدخل ازاي؟ يدخل زي النور في قلبك وانت على قلبك شياطين بتجرى النور خفافيش حتى في الظلام. اللهم صل على قلوبنا يا رب. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم بعيد الله ما في خلفك، تنزل سكينة عليك. اللي ربنا يعلمه من قلبك يا شباب، العايز ولد كريم الى النهارده يقول ايه اللي في قلبك؟ ايه اللي في قلبك؟ تقدر تزعم ان حشو قلبك حب الله؟ ابن القيم لما بيوصف عباد الله المؤمنين يقول وخذ امر القوم جمله انهم قوم امتلأت قلوبهم بحب الله، فامتلأت جوارحهم بحب الله، فلن يدع حب الله عرقا ولا رزقا الا وقد دخله الحب. تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، العروق والمفاصل زي ما قلت مرة نيجي نحمل له فصيلة دم ترفع لا إله إلا الله، نحمل له صلاة أشعة تلفزيونية تطلع لا إله إلا الله، نعمل له تحليل دم صورة دم جامدة تطلع لا إله إلا الله، صارت لا إله إلا الله حياته. تعلق قلبه لله هو ده السبيل لنزول السكينة. السبيل لنزول ايه؟ السكينة صلاحية، صلاحية النحاس. قول لي معلش بالراحة علي يا عم الشيخ، ازاي نصلح النحاس؟ اي محل خربان صلاح الزكاة. أول سبيل لإصلاح المحل ليصلح تعلق القلب بالله. ليه؟ بأن من أكبر أسباب فساد القلب استعماله في غير ما خلق له، ولم يخلق لك قلب ويودع في صدرك إلا لكي تحب به الله. اتفهم ليه ينسون لو ينسون ده انا حطيته في ودني صبيته في ودني كده ايه اللي يحصل ودني تفشل صح لان الكل خلق عشان استمع فلو حطيت ايدك ادي صبيها تفشل لو عينك جيت مليت معلقه شوربه سخنه وحطيتها في عينك تفشل لان عين النظر مثل ليه السلاح. فكذلك القلب خلق لحب الله، فإذا استعملته في غير ذلك يبقى حطيت الشوربة في عينك تفشل صح لأن الجزء خلق لإيه؟ السمع فلو حطيت فيها جيت تشرب منها تفشل لو عينك جيت مليت معلقة شوربة سخنة وحطيتها في عينك تفشل لأن العين للنظر مش ليه؟ السلاح. فكذلك القلب خلق لحب الله، فإذا استعملته في غير ذلك يبقى حطيت الشوربة في عينك تفشل. فلذلك أنا قلت لكم قبل كده، يا من باع قلبه رد البيع واسترد قلبك، يا من رهن قلبه رد المال واسترد قلبك. لازم الاول يبقى لك قلب وقلب سليم عشان توصل بالرب. لازم شوف انت بعته لمين، بعته لمين؟ رغمك ما يهار ما تكذبش هريحك على بعض يقول لي بعته لله جناح كبير طول عمرك اوصل الى بيته انما كنت بقى حالك انا يقول لي باعه لسانك خليني افتح بقى. شوف انت بعت قلبك لمين؟ لمراتك؟ لشغلك؟ لعيالك؟ للدنيا؟ للشهوة؟ هاتوا ليصلح المحل. يبقى اول حاجة تعلق القلب ايه؟ بالله. اتنين ترويض النفس على العباد بتقرب. لازم الاول يبقى لك قلب وقلب سليم عشان توصل بالرب. لازم شوف انت بعته لمين، بعته لمين؟ رغمك ما يهار ما تكذبش هنضحك على بعض يقول لي بعته لله جناح كبير طول عمرك اوصل الى بعته انما كنت بقى حالك يقول لي باعه لناس خليني افتح بقى. شوف انت بعت قلبك لمين؟ لمراتك؟ لشغلك؟ لعيالك؟ للدنيا؟ للشهوة؟ هاتوا ليصلح المحل. يبقى اول حاجة تعلق القلب ايه؟ بالله. اتنين ترويض النفس على العبادة. كثرة العبادة تصلح القلب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. كثرة العبادة يا شباب. احمد بن ابي الحواري يقول لي يا بني انما مثلي مثلي وانما مثلي ومثلك ممن يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليست تصلح القلوب على هذا. قال له ايه؟ مثلي ومثلك يقوم ليلة وينام ليلتين ويصوم يوما ويفطر يومين وليس تصلح القلوب على هذا. الأمة صلحت الطريقة دي انك تقوم ليلة وتنام ليلتين. ده الكلام ده كان من 600 سنة. النهارده بقى يا رب نجنا من الفتن وظهر منها وما بطن. كنت بقول في خطبة الجمعة من خرج من بيته يوما وعاد قلبه سليما. لا يمكن. يمكن انتوا هنا في رحمة شوية برضو معلش، لكن في مناطق تانية اللي يخرج من بيته الشوارع بقت نكد أذى كم، والتعامل مع الخلق صار أصعب ما يكون. صح. فلذلك مع كثرة الفتن ما حدش ينفع إنك تصوم الاثنين أو الخميس في كل أسبوع أو الاثنين والخميس كل فترة كده مرة. أنا عايزك تصوم لك قد 25 يوم على بعض. أنت المبصوم النهارده وتفطر 3 أيام وبعدين تصوم في الثلاث أيام دول تبقى بطنك مليان خلاص. فيوم يعدي ما تحسش ما تحسش الفرق هذا يا دوبك شوية والمغرب ينزل تطير تجد بقى ثاني وباقي اليوم ما عملتش حاجة. أنا عايزك تصوم 20 يوم متوالية 20 يوم ورا بعض. يوم تاكل ويوم تنسى ويوم ما تقومش ويوم ما تصحاش ويوم تغطي لسه الميه في الحر ده. فتيجي في بتاع اسبوع ولا 10 12 15 يوم تبدا تحس ان انت تعبت يا اخي. حط لي الاسود يا اخي اسحب لي الجمر يا ما تعبت للدنيا. كان الراجل اللي كان يقتلني عشان خطبه الجمعه الساعه الا ربع ده كنت بيقول لي تعبت الشمس هتولع. قلت له انت بالذات بقى اول امبارح كنت شايفك بتجي ورا الاتوبيس نص ساعه وقعدت عليك عشان تركب معايا بس ما لحقتش. ما لحقتش جاي ورا الاتوبيس عشان توفر ربع جنيه بتاع الميكروباص. ولكن نص ساعه لله تعبت يا جماعه. انت تعبت الدنيا عمرك والكتير تعبت لاصحابك تعبت لمراتك تعبت لاولادك تعبت للناس. قول لي امتى تعبت لله؟ حسيت انك تعبت لله؟ قيل لبعض السلف ما تشتهي؟ قال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي. قال ايه؟ يعني ايه؟ انا نفسي اقوم لما احس ان ظهري وجعني. عمرك وقفت تصلي لما ظهرك وجعك؟ عمرك سجدت لما دماغك لملت؟ رجعت لما جبت تنجلي؟ صمت لما جيت مره عند المغرب كانت روحك هتطلع؟ التعب مش مخصوص لذاته ولكن التعب لله تعب لذيذ. هو مش النبي قام حتى تورمت قدماه ما صلي عليه؟ صلى الله عليه وسلم. ومش الرسول ما صلي عليه صلى تسجد حتى ظنت عائشه انه قبض ولا ما حصلش الكلام ده يا جماعه. ومش الرسول بن حسان قام بالقران كله في ركعه. ومش عمر بن الخطاب كان في خدمه حضر رسول الله بكثره البكاء. المعيه تحس ان ربنا معاك. وازاي تحس ان ربنا معاك؟ احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تجد اتجاهك. قلت لكم قبل كده قصه الولد اللي سافر امريكا مش كده؟ ها؟ والاول ما وصل هناك انتهر زينه شرب خمر ويحضر نار ليل ونهار ولا صلاه ولا صوم ولا يعرف رمضان ولا ليل من النهار وشغال فلوس و مرن. جاله شويه كحه هو بيحكي كده بيقول لي والله كنت قاعد في الشقه لوحدي قلت افضل الكحه كحه كحه لحد ما اخلي الخسارين. وفي لحظه قلت يا رب فقت يا رب يا رب يا رب ايه؟ انا لا بصلي ولا بصوم. طب يا رب فيه ايه؟ انا فورت جري فتحت الباب وجري ادور على مسجد فين مسجد فين مسجد لحد ما لقيت مسجد الباب مقفول اترميت على الباب وقلت يا رب. قالوا من ساعتها عرفت طريق ربنا. انا استفدت منه كلمة طب يا رب بايه؟ صح ولا لا؟ تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لكن انت نسيت وهذه كتابه وهذه بيوته وما بتسألش في عباده. والاخر تيجي وقت السنة تقول يا رب طب يا رب بايه؟ ولكن برضو ربنا ايوه ما تنساش ابدا كريم ربنا ايه؟ كريم. حتى لو جاله حد من غير حاجة الكريم بيكرمه. اصل ايه؟ كريم كريم. قال تعالى: واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. كفورا. شاهد ايها الاخوة انك ينبغي ان تستشعر المعية. اثنين، صلاحية الحل. ثلاثة، التبرؤ من الحول والقوة، ان تستشعر انك لا حول لك ولا قوة ولا تستطيع شيئا. قال الله: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعض الناس فاكرين قصة الواد بتاع زمان الله يرحمه. معلش انا عارف ان انتوا، انا طولت كده ولا لسه الاول؟ ربنا يستر. وادي اتخرج من كلية تجارة، دور على شغل من الآن، بدأ يشتغل مع ناس قريبه، قالوا لازم بس تخف لحيتك شوية بس تقصرها جاي هتفهمها كده بس شكلها وجيه عشان تبقى شيك. فقصر لحيته شوية، بعد شوية في الشغل بقى ومقابلة الناس ومش عارف ايه وسجارة، لا ما بدخلش سجارة، لا ما بدخلش سجارة، ياخدها يحطها على المكتب، ياخدها يحطها في ايده، ياخدها يحطها في بقه، بدأ يدخن. قال لك ما ينفعش تدخين مع ايه؟ مع لحية. شال لحيته، قلع كلابيته، لبس الجرافات، لا مشي مع بنات، بدأ مخدرات. بقيت انا معدي عليه وقت كده كان متربي. يا رب يا رب ثبت كل غلا على الايمان، يا رب يا رب نجينا من الفتن ما ظهر من اوراقها. يا رب يا شباب خافوا على نفسكم، يا شباب يا شباب اللي بيقع ما بيمسكش في الوسط بيمسك الحضير، يا شباب اللي بيطيح بيموت على الكرسي. يا رب ثبت على الايمان. يا رب الواد كنت عدي عليه، يا ابني حرام عليك، ده انت عارف الطريق. يقول لي انا عارف والله العظيم عارف، انا غلط وانا راجع، هرجع لربنا، انا راجع، اعتبرني بس مسافر سنه ولا سنتين، اخذ السين اقف على رجليا، هرجع ثاني والله هرجع، والله هرجع. وعدي عليه مره في الاسبوع ومرتين في الاسبوع وثلاثه في الاسبوع وكل شهر وكل شهرين، مفيش. كل كلمه اللي على لسانه انا راجع. فجأة اتصل بي امه بتعيط، انفع ايه الوجه والحميات العباسية؟ روح الحميات العباسية. مين عنده ايه؟ بعد محاولات ووصايا ودخل، اول ما شافني عمل كده، قال كنت عايز اجيله على رجلي، جابني على وشي، كنت عايز اجيله بالراحة جابني غصب عني. وشوية ومات. الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين. ارجو ان يكون مات دائم، لكن تعالى بالراحة بدل هيجيبك على وشك، او عندكم بتقولوا يجيبك على ظهرك، هيجيبك قادر. دلوقتي ما بتقولش يا رب وانت واقف على رجليك، لكن هيراقبك عشان تعيط. يا رب يا رب يا رب، تقول يا رب من دلوقتي وارجع له التبرؤ من الحول والقوة. المسلمين في غزوة حنين شافوا نفسهم 12,000، قالوا يا ده احنا لما كنا 300 كلنا صناديق قريش، امال 12,000 بقى هنعمل ايه في العيال بتوع حوازن؟ ده احنا هنقتلهم في ساعه. احسبتكم ايه؟ كسرتكم فلم تغني عنكم شيئا. طيب ايه؟ خلي كسرتكم ايه تنفعكم وضاقت عليكم الارض ورحمت ثم وزيتم مدبرين. ربنا سبحانه وتعالى بيعيب الصحابه يقول ده انتوا جريتوا ثم وزيتم ايه؟ مدبرين. ده انتوا جريتوا ده انتوا انحرفتم. لما اغتررتم بما عندكم. انا عارف ان انتوا عيال بتحبوا القصص مش كده؟ خد القصه الجميله دي بقى بالمره. كان ليا واحد صاحبنا والله صاحبي وحبيبي وقال له القصه دي بعد كده لما يسمعها يزعل مني لكن زي بعضه. ربنا جعله عبره لمن يعترف. اخطيت جدا وغايه في الادب وابن ناس ومتربي. جه بعد رمضان اللي فات وقال لي بقى اما انا بقى السنه دي عملت حته رمضان كده 10 على 10 والله اليوم والله العظيم من اول رمضان قيام وتهجد وخدمه كل 3 ايام واعتكاف العشر الاواخر في الحرم لا سكن ولا اكل. يعني رمضان ما حصلش. عملت رمضان السنه دي ايه؟ ما حصلش. قلت له ربنا يسلمك. فات شهر وفوجئت بيه جاي وشه اسود هبابه. ايه مالك؟ المصيبه. ليه ايه اللي حصل؟ ده رمضان ما حصلش. قال لي انت تعرف عني ان انا فاسق فاجر؟ قلت له لا ما حصلش. قال لي والله دي ما سكتي. والله العظيم مصاريقي. ان قلت لي سكتي الفلوس قال لي ورا فلوس حب المكتب وغير عربيات وغير سواق لكن سكتي النسوان لا مش سكتي. قال لي المصيبه ان انا اتكعبلت. ازاي يا ابني؟ قال لي فوجئت واحده اتصلت على الهباب. عارفين الهباب؟ الشيطان المحمود. السلام عليكم. قلت الو؟ قال لا انما غلط. ما عندناش حد يقول الو. قال بعد شويه اتصل الثاني. السلام عليكم. قلت له لو سمحت الاستاذ فلان. قال لا انما غلط. روح قافل. بعد شويه اتصل الثاني. الاستاذ فلان. قال يا ستي ما قلنا انما غلط. قال لا. وراح قافل. تاني يوم اتصل. حضرتك اصبر عليا انت مستعجل ليه؟ ليه كده تصد الناس؟ مش توسع صدرك وتكلم مع الناس برحمه يا اخي. قال لي حضرتك عايز ايه؟ اجي نتعرف. قال لا يا ستي انا مش بتاع تعرف. سيبيني الله يرحمك. وراح قافل. بعد ساعه برضه اتصل. وتاني يوم وثالث يوم بدأ صاحبنا يتعرش شوية. أشوفك لا إلا دي. أنا ما أخفي كلام. أنا كل يوم بتعرف. ارحميني. خلاص مش عايز بلاش بس أنا بعيط. شوية وسفى ووقع وضاع صاحبنا. نرجو أن كنت اللهم تب على كل عاصي. ولكن انتوا عرفتوا وقع منين ولا ما فهمتوش؟ من رمضان كده. عملت رمضان ما حصلش. طيب وريني هتعمل ايه بعدين؟ مش انت بتعمل؟ مش انت بتقول انك عملت؟ طب خد ادفع من دي. فصاحبنا وقع. لكن لو قال الحمد لله ده مش مني ده منه وانا ما استاهلش. كان ربنا ظل معه يسدده ويرعاه. لكن لما اغتر بنفسه وكله الله الى نفسه فضاع فيما لا يحسن. مش سكته ولكن بقى سكته لانه اغتر فسبيل حصول السكينة في القلب ايه؟ التبرؤ من الحول والقوة. اوعى تقول انا، اوعى تقول ليا، اوعى تقول فيا، اوعى تقول معايا، اوعى تقول فيا. قول عبدك الذليل الضعيف بين يديك. افهم معنى لا حول ولا قوة الا بالله. قول يوسف عليه السلام: والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. ده يوسف نبي معصوم، نبي معصوم. التبعيد الرابع لحصول السكينة هو كان الاولاني ايه؟ استشعار المعيه. الهيال نايمين ده اروح اروح او الحية استشعار المعيه، والثانية صلاحية المحل، والثالثة التبرؤ من الحول والقوة. الرابعة القرآن، القرآن. اللهم اجعلنا من اهل القرآن. القرآن حديث مشهور، حديث ابي يحيى لما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت اقرأ الليلة كنت اقرأ البارحة سورة الكهف وفرسي مربوط بشطاني، فاذا في فرس يسول فظللت اقرأ فدان جولة الاسد والرسول يقول: اقرأ ابا يحيى، اقرأ ابا يحيى. قال: وكان يحيى قريبا من المرفل فخشيت على الطرف فسكت فارتفعت، فخرجت فاذا ظل نور ترتفع في السماء. قال رسول الله: تلك السكينة نزلت في القرآن، ولو ظللت تقرأ لاصبحت يراها الناس عيانا. القرآن، اين القرآن في بيوتكم يا شباب؟ لما اتى احد السلف الموت فغمزه ابنه في رجله وقال: قل لا اله الا الله. قال: يا بني دعني، فاني في ولدي السادس، والله لقد ختمت القرآن في زاوية هذا البيت اكثر من 1000 مرة. قال: ختمت القرآن في زاوية بيتكم كم مرة؟ بيتكم شاهد كم ختمة القرآن بلسانك وصوتك وصوت مراتك وعيالك. خلاص العجمي والسديس والغمدي اشتغلوا في البيوت وريحنا دماغنا، ينفع كلام ده يرضي ربنا؟ المصاحف تشكو الى الله البشر. اقرأ القرآن عشان السكينة تنزل في البيت. البيوت اللي مولعة نار تدخل تلاقي زوجتك مقلوبة، ماشي ما ماليش، خليك في نفسك كل. ترجع من بره زي الحياة كل شيء شابتين في بعض زي السنوك. مش بيحصل. الواد يوم يصرخ في الليل ويتسدد بيقرأ، ترجع البيت تحس انت قاعد في صدرك وضيق عايز تخرج تنام. ليه؟ لأن البيوت خلت من السكينة. اللهم املأ بيوت المسلمين السكينة. تكلم مرة تحكي لي وترد عليه. تقول لي مش تزعل في الوقت يبص لك كده. يغدر فيك. هو في ايه يا جماعة؟ البيوت امتلأت بالنكد والشياطين لخلوها من السكينة. محتاجين بيوتنا تتملى ايه؟ سكينة. نشتريها منين دي يا ابني؟ القرآن موجود. امسك المصحف واقرأ، اجعل ورد ليك في السيارة وسيلة المواصلات، ورد في المسجد، ورد في البيت. ما تقطعهاش. عايزين البيت ده يشهد. ختمت فيه كم مرة؟ قريت فيه كل يوم كم جزء؟ عملت فيه كم ختمة؟ عشان يشهد لك. القرآن بتنزل السكينة، والقرآن من أكبر عوامل تثبيت القلب على الإيمان. القرآن يا شباب أنا قلت لكم كتير، كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن، القرآن، القرآن، القرآن، كلام الله، كتاب الله، القرآن. احفظ واتلو وتعبد وتعلم وتدبر واعمل، اقرأ القرآن فهو سبيل لتنزل السكينة. ايضا من اسباب تنزل السكينة في القلوب مجالس العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع قوم في بيت الناس من بيوت الله، يبقى شرط الاسوف في المسجد نطلق علينا هذه النعمة ولا يحرمنا منها ابدا. نعم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة. اللهم انزل علينا الليلة السكينة من عندك، اللهم ازرع في قلوبنا الليلة السكينة. تنزل السكينة في المجالس، عشان كده بتحس اللي بتحس انك وانت قاعد في المسجد في روحانية، في شفافية، في سعادة، في راحة. ساعة بتخرج من المسجد تقلب ان السكينة جوه المسجد وفي مجالس العلم. اللهم ثبت السكينة في قلوبنا. نعم اخوتاه، وقد تأتي السكينة هبة محضة بغير سبب من الله. كيف؟ عشان كده العلماء يقولوا ايه؟ ان السكينة من المواهب لا من المكاسب. هبة ربنا يديها لمن يشاء. وتستشعر في الانسان الذي نزلت في قلبه السكينة شيئين: الهدوء القلب والسلام النفس والرضا بالله. اللهم ارزقنا السكينة يا رب. تحس انه هذه سبحان الله الحمد لله. الله يكرم الشيخ ابو الزهر، شفتوه مرة مش كده؟ مرتين ما شاء الله، ربنا يكرمكم بالثالثة ان شاء الله. بقول له عم الشيخ الفتن كثير دائما، قال لي يا ابني هي فين الفتن؟ الحمد لله ناس حلوة وامور كريمة وزي الفل. ايه ده مش عايش معانا ده ولا ايه؟ عنده سكينة لما شفتوه في منتهى الهدوء واللطف. خلاص اي لما تحصل لك السكينة تبطل الروشة اللي فيك دي، السيطرة، التنطيط، الغلو، التلون، تغير الحال، هتبطلها خالص لما ايه؟ تنزل السكينة والرضا بالله. كيف الحال؟ الحمد لله زي الفل، في نعم الحمد لله. دي مش الحمد لله دي خالص، لكن التانية الحمد لله منين؟ الحمد لله على ايه؟ على كل حال. المهم انه يبقى راضي، ودام ربنا راضي فانا راضي. دي السكينة. اسباب استجلاب السكينة مرة تانية بقى ستة: واحد استشعار المعيه، اثنين صلاحيه المحل، ثلاثه تبرؤ من الحول والقوه، اربعه القران، خمسه مجالس العلم، سته هبه من الله بلا سبب. فهو كريم. ما هي ثمرات السكينه؟ اللي تحصل له السكينه بقى يبقى عنده ايه؟ تعال نرجع لاصل الكلام، ولا انتم مش فاضيين الا الذي اللي الصبح او انت جاي؟ صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. ثمرات السكينة، نرجع لأصل الكلام بقى. ثمرة السكينة حرمة القلب. يبقى أنت في ذلك الوضع إياك ربنا يشفيه، الست تعبانة ربنا يشفيها وصوف، ما مالكش فلوس ولا يهمك ربنا يرزقك قوة. تحس إن قلبه يدخل الحديد قوة وروحا. يقول ابن القيم: فبالروح التي فيها حياة القلب يكشف له عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين وعزله بين الحق والباطل والضلال والهدى والغي والرشد والشك واليقين. السكينة نور، يحس ان جواه نور بقى زي في الدنيا. كان زمان ساعة ما يشوف عربية يقول يا سلام حتة عربية زي دي. بعد ما رزق السكينة بقت تعدي العربية قدامه ولا على باله. لا اي اللي قال لك ده في حر الصيف ده ممكن تولع باللي فيها صح. خليني بقيت ربنا حسن سجدة تنفعني عند ربنا. لا لا لا دلوقت سئم بقى هي دي السكينة لما تنزل في القلب يبقى العجلة ماشي في التراب وبين العربيات وتوصل بسرعة وهي نقدر نشكر ربنا عليها السكينة. نور امشي مع دول ولا دول ولا دول ساعة ما تنزل السكينة يميز بين الحق والباطل فيبين له طريق الهدى. عارف يا ابني الرجل بتاع الذهب لما تلاقي حتة بتاع صفرة في الشارع وتروح تقول له انا عايز ابيع الذهب دي يبص لها كده ويقول لك يا ابني دي مش ذهب دي فلسو. تقول له عرفت منين؟ يقول لك فلسو فلسو هي فلسو. طب ايه الدليل على انها فلسو؟ ولا مفيش حاجة اسمها دليل. روح اجري عليها. فكذلك تجد صاحب السكينة يرى الحق هو ده الحق ويجتنب الباطل والله يبصره باليقين. دلائل الايمان حقائق اليقين تبين له الفرق بين الحق والباطل والضلال والهدى. سبحان الله عمر بن الخطاب اسلم بعد كثير من الصحابه صح ولا لا؟ كثير اركعين اسلموا في وقت ولكن ينزل القران بقوله ثلاث مرات. الرسول صلى الله عليه وسلم وابو بكر يشوف رأي وعمر يشوف رأي ينزل القرآن يؤيد رأي عمر فأسرى بك يقول لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى ينزل واتخذ من مقام ابراهيم مصلى الشهيد جرح وتعرفه وربنا يبينه لك الأدلة. نور وحياة في السكينة. الحياة توجب كمال يقظته وفطنته وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة وتأهبه للقاء الله. السكينة تجمع قوة وإيه وروح. الروح تمنحك شيء. الروح عبارة عن نور وحياة. عبارة عن نور وإيه وهيكون النور هيبقى فيه فرق بين الحق والايه والباطل. خير وفطنته تطن. المؤمن كيف ايه تطن ما يتلعبش بيه ما يتحكش عليه ما حدش يعرف يصطاده. راجل صاحي كمان يقظته وفطنته وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة وتأهبه للقاء الله. اما القوة فتوجب له الصدق قوي هيروح الليلة الساعة 12 الشباب الساعة 4 ونص الا شوية الا 5 ولا كام دقيقتين 3. طب انام امتى واقوم امتى؟ ولا يهمك. انا انام 40 دقيقة واقوم اصلي وينام 40 دقيقة ويقوم زي الفطر يقف يصلي لحد الصبح ويخلص صلاة الصبح ويروح الشغل ويرجع من الشغل ينام ساعة ويجري على الساعة 9 بكرة. لما تنزل السكينة في قلبك قوة يبقى في جيبه 5 جنيه ويجوا يقولوا لجاري تصدقوا للمسجد يروح مطلع منها 2 جنيه ولسه فاضل في الشهر كام؟ 7 ايام هيجي فيهم 7 ايام دول ها ولا 8 ايام قريبك ولا يدبرها ربك ويدبرها ولا لا؟ غرور قوي يروح بكره يلاقي مكافأة 200 جنيه. قول لي يا عم الشيخ بلاش نحرق. خليك واخد العملية ما هي اسباب. خذ بالاسباب. اهو الكلام ده لان ما فيش في قلبك سكينة. صلى الله على النبي محمد. يدخل البيت عندكم طعام؟ لا نصوم ان شاء الله. شوي من الصحب يا ليلى قدمنا كنا ايه؟ كنا صائمين. انا اللي كنت صايم كل اكل هاته بقى لا اكل. بتصلي عليه اول ايه نفسه صاحب السكين سلس سهل بسيط راضي هي جلبية واحدة بيكويها ما بيكوهاش عنده بيغسلها بس ويرسلها في الشمس ويلبسها ومبسوط جدا راضي. لما تطلع الجلبية دي هتعمل ايه يا عم لما تطلع يبقوا كفنوني فيها خليها لله بس سيبها انت مالكش دعوة بس اشتغل ثلاث شهور تمام يا طبعي السكينة زوج تقول له دلوقتي عايزين دخول المدارس هتجيب لي العيال دي لبس منين يا ستي هما دخول المدارس بكره طب ما احنا لازم نعمل حسابنا برضه يا ستي توكلي على الله اللي رزقهم السنه اللي فاتت يرزقهم ساعات واحنا بنجيب حاجه من بيت ابويا ده كله من عند ربنا نعم خذ بالاسباب ولكن خلي بالك حته هتزعلكوا قوي دي ولكن يعلم ان السماء قد تمطر ذهبا وفضه قابل مصلحنا دلوقتي بدانا نسيج الظن بربنا وشفقنا في كلمه ايه ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه اسعى يا عم وبدات الناس تسعى وتنسى بدات الناس تسعى وتنسى مين تنسى ان ربنا هو الرزاق لا قد يمطر عليك ذهبا وفضه قادر انت اسعى وخذ بالاسباب وتوكل على الله فالقوه توجب له الصدق وصحه المعرفه وقهر داعي الغيظ والعنت وضبط النفس عن جزعها وألعها واسترسالها في النقائص والعيوب ولذلك يزداد صاحب السكينة إيمانا مع إيمان هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم ارزقنا السكينة يا رب يبقى من ثمرات السكينة زيادة الإيمان علاج الفتور زيادة السكينة علاج الانتكاس السكينة علاج الضلال بعد الهدى السكينة علاج التردد السكينة علاج الوسوسة السكينة انا قلت لك بقى الاسباب اللي تستشرف بها السكينة يبقى علاجك انك تستسلم السكينة ايضا من ثمرات السكينة اليقين بالحق عند الخلاف اليقين بحقه عند الخلاف سكينة لاني فيه توصل الشيخ محمود ملاحظ انكم مخلصوش عن النبي من زمان يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اليقين بالحق عند الخلاف اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم معلش اديتوني فرصه بقى ماشي يا حاج فلان انا عايز الناس اللي ورا دول يقولوا لي ماشي متاخرين يعني اصل الحته دي هتطول سنه طب صلي على رسول الله ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موت إذ قالوا لنبي له وعد لنا ملكا نقاتل في سبيل الله القصة دي مهمة جدا لسبب عصرنا المتسرع لسبب السخط اللي لسه بيقول هنفضل نربي حتى يموت الناس بتتقطع هؤلاء قوم جاءوا إلى نبيهم بعد موسى عليه السلام قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل عايزين نحارب عايزين نجاهد عايزين نقاتل قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قال لهم والله أنا خايف الآن من إن ربنا يكتب عليكم القتال ترجع كلامكم وتجروا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا هنا حاجتين عندهم حماسه قلبيه ابحث لنا ملك المصارع. وعندهم قناح عقلية، وما لنا الا نقاتل في سبيل الله لقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. مقتنعين عقلية، قتلوا عيالنا وطلعونا من بيوتنا، ازاي بقى من هنمشي؟ يبقى عندهم قناح عقلية واسم وحماسة خلفية. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. لذلك القناعة العقلية والحماسة الخلفية لا تغني من الحق شيئا. لا تنفع. كل هؤلاء المتحمسين سيكونون اول الناس فرارا. فالقناعة العقلية والحماسة القلبية ان لم تنضبط بالعلم الشرعي وخبرة الشيوخ الاكابر تفسد ولا تصلح. اقول تاني تصلي. ان لم تنضبط الحماسة القلبية والقناعة العقلية بالعلم الشرعي وخبرة الشيوخ الاكابر تضر ولا تنفع. تولوا الا قليلا منهم. قال لهم لو كتب عليكم القتال مش القتل. قالوا لا ازاي؟ ده انا اطلعهم، ده طلعوني من بيوتنا وذبحوا عيالنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. والله لو في وقت لذاتي كنا طولنا في الحته دي مهمه جدا وخطيره. ايه اللي حصل بقى؟ قالوا له عايزين ملك القصر. خاطر مالك بعث لكم طلقه. قالوا انا يكون له الملك علينا. انتوا شفتوا عايزين ملك؟ ادي الملك اهو. طلع بقى طلعوا في وسط القصر زي ما بيقول. لا ازاي ده يبقى ملك علينا؟ ليه؟ مش غني؟ لم يوجد احسن من الماء. عنده فلوس يبقى ملك ازاي؟ الملك لازم يبقى وفقه. نبيهم برضه رد عليهم رد مجمل ورد مفصل بمنتهى البساطه. قال ايه؟ ان الله اصطفاه عليكم. ده رد ايه؟ مرش. ربنا اكيد. الرد المجمل والله يؤتي ملكه من يشاء مش مغلطه. والرد المفصل وزاده بسطة في الحي والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. يبقى السكينة التثبيت بالحق عند الخلاف، اليقين بالحق عند الخلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت خلفك. وإن أفتاك الناس وأفتوك. واحد يقول حلو والله تحب. انا برضو عمالين يقولوا لي حلف اللحية حرام وانا بستفتي قلبي يقول لي حلال. وهنا نقول له لا، انت مش قلبك انت اللي يستفتى، لان قلبك انت جاهل. وانما الذي يستفتى سكينة تنزل في القلب. فهمت ازاي؟ واللي الدليل اقول لك الدليل بس ارفع كلامك. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. زر بن حميص رجل من التابعين. هاي اتيت عمران بن حصين فقلت كنت امرأ صحب رسول الله في السفر وحاك في صدري امر المسح على الخفين فجئت اسالك عنه. اقول ثاني بس طلع صلى الله عليه حبيش تابعي. جيل عمران بن حصين ايه؟ الصحابي يسالوا عن مساله ايه؟ المسح على الخفين. لاني مساله المسح على الخفين حاك في صدري. يبقى لما اتسخت قلبه في المسح على الخفين قلبه قال له ايه؟ ما ينفعش، رغم ان المسح على الخفين ثبت عن حسن الصحابة لأسانيه صحيح لا بأس، ده تبعين نعم ان تبعين الصحابة ده اجتماع المسح على الخفين من عقائد المسلمين، وما ذلك حاجة فيه في صدري، يبقى ممكن يحيك في صدرك بسبب الجهل فتنزل السكينة بالعلم. عشان كده مجالس العلم تنزل فيها ايه؟ السكينة، انك تلاقي دليل للي في قلبك فينشرح له صدرك. فهمت؟ فإذا قضية اليقين بالحق عند الخلاف حين تنزل السكينة في القلوب فتنتهي القضية. من ثمرات السكينة الجنة، يبقى السكينة دخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. من ثمرات السكينة مغفرة الذنوب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، اللهم انا نسألك مغفرة من عندك يا حي يا قيوم. قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. مغفرة الذنوب ثمرة من ثمرات السكينة، وكذلك من ثمرات السكينة التثبيت والتأييد بالآية التي في غزوة حنين، التثبيت والتأييد. قال تعالى: ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الدليل على مغفره الذنوب: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. فنزول السكينه سبيل مغفره الذنوب وسبيل للتأييد والتثبيت، هذه ثمرات السكينه. ولا ثمرات اخرى، هذه خمسه وهناك خمسه اخرى، خمسه اخرى عجيبه جدا. من احسن ما يكون من قضيه مغفره الذنوب ثم يتوب الله على من يشاء، تحفظنا من قوله، من قول الشيخ: شيء يسمع قوه وروحا يسكن اليه الخائف ويتسلى به الحزين. حين تنزل السكينة على القلب تمسح حزنك، تسلو قلبك، تزيل همك، تمسح غمك، يطمئن بها قلبك، يتسلى بها حزين وبصير. تجد الناس في هذا الناس قيل واخر سكينة لا تجد هذا النفخ ولا لم يتسلى به الحزين والبطش، ويسكن اليه العطش والجريء والتبعي. تجد الانسان اذا نزلت السكينه في قلبه، حين نزلت السكينه في قلبه فهو بين رجلي المرء قال: استغفر الله، قم. قال: قمت عنها ويا احب الناس لي. لما نزلت السكينه في قلبه قبل 99 نفسا في قلب قاتل المئنس ذهب الى العالم فقال له العالم: ان قد قوم سوء فاز الى ارض كذا كذا. هذا الكلام هذا المشي اخطا، هذا مشي اللي واحد يقلبه قاسي، اللي الاثنين يبقى قلبه شر، اللي الثلاث قلبه ميت، اللي يقلب يحلم. وذلك يامن في واحد ثانية ايه يا رب في البلد، روح بلد ثانية تقعد الله فيها يقول ايه؟ اروح رغم ان هذه المية المفروض له ايه؟ بس بلدي ليه؟ ما انا هرجع اثبت ربنا في انه اللي يتكلم اخذ زغم. ايه انا كنت عارف فيه حاضي اما زقها اتبلد لك لما نسلك سكينة ايه بلدك يقول ايه؟ حاضر. اللهم ارزقنا سكينة يا رب، اللهم ارزقنا سكينة يا رب،